الصلاة والسلام على إمام المتقين الطاهر الزكي النبي الأمي الأمين المفرح العالمين. اقرأ الأبيات وسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام رحمه الله: وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه، وهو الذي قد قصرا والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. وسمي، لاحظوا الإمام مازال يكرر أفعال الأمر، لأنه في مقام المعلم وأنت في مقام المتعلم. وسمي معتلا، سمي فعل وفاعل، معتلا هذا مفعول به ثاني اتفاقا. لاحظوا لماذا اتفق النحاة على إعراب هذا الاسم بأنه مفعول به ثاني ومقدم، لماذا قدم واتفقوا عليه؟ عادة لما يقدم من المفاعيل التي تعقد بالفعل الذي يتعدى إلى اثنين وثلاثة، يتنازع في ثانيه وثالثه على أنه نعت أو حال أو مفعول، لكن أن يقدم المفعول الثاني ثم يتفق عليه ذلك عائد لسبب. من يعرف؟ انظروا في البيت، فيها يعني الماحة سهلة. عباس، لا قلنا سمي أنت، طبعا هذا فعل وفاعل، لا شو ما لا يضر أنه أمر ولا فعل مضارع. لوجود، أحسنت، أيوة لوجود المفعول الأول ماله مستغرق في الإبهام، ولو كان تبعا لمعتل كان نعت، لأنه ما قد تأتي في أحوال نكرة موصوف. لاحظوا هون جعلها هي المفعول الأول ولكن أخرها وقدم المفعول الثاني، وكأنه يقول: وسمي الذي استقر معتلا، لأنه من الاسم هذا جار ومجرور هو متعلق في محذوف حال، عشان هيك قدم المفعول به الثاني واتفقوا عليه، لأنه هو يقول لك سمي الذي استقر أنه معتل إذا كان بالتفسير، أما إذا كان بالإعراب كان سمي الذي استقر معتلا. فهمت يا عباس؟ فهو ما هو المقصود، بس لأنه نكرة أي مغل في الإبهام ما جاز تقديمه. كيف يقدمه ويأخر مفعول به الثاني الذي هو أصلا كما قال لما سئل المبرد عن المفعول به الثاني: لماذا أنت تقول عنه حال؟ ويصر على أنه أم حأم تمييز من ضمير أو أنه حال يصف أداته، ويقول لا، لأن المفعول الثاني هو في مجال التفسير المفعول ما هو، كأنه يظهر ما هو. لاحظ أنت تقول، هو يقول وسمي الذي معتل، المعتل مفعول به ثاني لكنه بالحقيقة هو يصف المفعول الأول. فهمتوا؟ طيب، وسمي معتلا من الأسماء ما معروفة، شو هذا عربناها، قلنا من الأسماء جار ومجرور متعلق بمحذوف حال، ما هذا مفعولها أول، ولولا مكان التأخير لكانت تكلم على أنها نعت أو أنها متعلقة بمضاف إليه محذوف وهي في محله، لكن بما أنها أبعدت وجعلت بعد جملة الفعل وجملة الحال لابد أن تكون هي المفعول الأول. كالمصطفى جار ومجرور متعلق إيش؟ بمحذوف صلة الموصول اللي هو إيش؟ اللي هو الحال. لاحظ مع أنه في صدر العجز، فهمين علي؟ في صدر العجز، لأنه تعلق في مستكن في الصدر اللي هو الحال. تعودوا الآن الإعراب سيختلف عن الدروس الأوائل، لأنه الآن سننتقل إلى إيش؟ تقلبات الكلم، أنه يصير مرة عمد ومرة يصير فضلات، ولما يكون فضلة كيف يتغير من جار ومجرور وشبه جملة ثم يكون تفسيرا يعني له تمييز، أو يكون حال. وأصعبهن أصعبهن أن تقع أشباه الجمل في محل خبر أو في محل حال. هذا لازم تراعوه تنتبهوا له، لأن إحنا الآن في تخريج الشواهد سنتسع أكثر في الإعراب. أول كنا إحنا نؤسس على كلام واحد حتى تكون العبارة لطيفة وتعلقها في فحوى الدرس، أما الآن كله سيترابط. يعني إذا ما راجعت أنت لأول، كل الذي ستمضي عليه إيش يختلط عليك، فتخبط خبط ناقة عشواء في ليلة ظلماء. وبالمثل خبط عشواء هذه يقيم المضاف إليه مقام إيش المضاف، أو النعت مقام المضاف إليه والمضاف. طيب، كالمصطفى متعلق بالحال قلنا، والمرتقي هذا إيش اسم فاعل معطوف على المصطفى، ولكنه هذا اسم الفاعل الثاني عامله عمل الفعل وفاعله، فكأنه ينصب ما بعده. لاحظوا، والمرتقي مكارمة، مكارمة عدة وجوه إعرابية فيها. لاحظوا، تستطيع أن تقول المرتقي مكارمة، مكارمة هذا مفعول به. تستطيع أن تقول حال، كيف ارتقاؤه، وممكن تمييز من الضمير الذي في جملة الفاعل اللي هو المرتقي ارتقاؤه، تصير الها هي التمييز محول منها، محول الفاعل. إذا لاحظوا الأسماء المشتقة باب إعمالها أقوى من باب أعلامها. العلم واضح، زيد أكل ونام، لكن الأسماء المشتقة لأنه يتضمن فعله ومستكن في فاعل، فربما يتعدى عمله أكثر من جملة وأكثر من حال. فهمتم؟ طيب، وبل بعضهم أعربوا، وعجبتنا من إعرابه، يقول والمرتقي مكارما، فالمكارم منصوب على الإعراب مش على حكاية، منصوب على المفعول لأجلية. فلو سألت لما ارتقى لأجله، يعني من أجل المكان، هذا طبعا بعيد هذا الباب، لأنه مفاعل هذا من النادر أن يستخدمه العرب على مفعول لأجله. وكان شيخ يشترط يكون بين المفعول لأجله يكون في اشتراك بين وبين فعله أصلا. نعم، بس هو لأنه قال المرتقي اسم فاعل تضمن نابع عن فعله، لأنه بين الارتقاء وبين المكارم علاقة. فهمت؟ لأنه في علاقة بالمفعول أجله، علة بلاغية لما اختير هذا الفعل مثلا. طيب، فالأول هذه الفعل التفريع، فالأول الإعراب، الأول هذا مبتدأ والإعراب مبتدأ ثاني، لأنه فالأول الإعراب وين الفائدة؟ في فائدة، لأنه الخبر شو يكون؟ والجزء المتمم والفائدة، ما تمت فائدة. طيب، فيه جار مجرور متعلق ب إيش هذا؟ فعلها الذي بعدها. خطأ دائما اللي يقع فيه إعراب المدارس أنه يجعلوا أول جار مجرور بعد الجملة الخبرية، بعد جملة اسمية إيش؟ خبر. خبر، هذا خطأ. دائما الخبر إما مستقر أو كائن، أما أن يكون جار مجرور هو الخبر ما يصلح هذا. ومجمع فقهي بجعله غلاء الكوفية، هذا لا يعرف عن أحد من قدام النحاة. لا شيخ، هذاك مذهب في مسألة تقديم، في مسألة حذف في المبتدأ، ومسألة تقديم الخبر بالوجوب وتعلق متعلق الآخر عنه، بس كما يأتي في الجملة الاسمية، بس في يعني صور ضيقة. أما تجعله دائما في الصورة الطبيعية مبتدأ وخبر، خلاص جار ومجرور بعد المبتدأ خبره، هذا كلام ركيك. طيب، قدر، هذا ايش؟ فعل مغير الصيغة، ونائب الفاعل فيه شوق هو، قلنا ضمير مستتر جوازا، شو هو؟ هو جميعه، جميع من الفاظ ايش؟ العموم، ويفاد منها التأكيد، وهي مضافة والهاء مضافة ليه. وطبعا الجماعة قالوا هي مؤكدة لمن، وين من مين هي مؤكدة؟ للضمير يقول آه. الجماعة قالوا لا، هي مؤكدة للإعراب، ولكن فا فصل بينها وبين المؤكد بهذا الطول بعيد، وهو الذي قد قصر. هذا وهو هذا هو الذي مبتدا وخبر. قد هذا حرف تحقيق لا محل له من الاعراب. قصر فعل مغير الصيغه، فاعل تقديره ايش؟ ليش نقول فاعل؟ طيب نائب، يعني هو نائب ولا حقيقه هو شو مفعوله؟ طيب طيب. والثاني منقوصه، هي مبتدا وخبر ونصبه ظهر، هي ايش؟ مبتدا وخبر، بس الخبر هون جمله فعليه. ورفعه ينوى، ها رفعه شو هذا؟ رفعه ينوى، مين يعرب هاي؟ مر علينا كثير عباد مثل هذه. فصل طلع على أي؟ طلع على الكتاب؟ لا، مغير الصيغة. مغير الصيغة. ونائب الفعل محذوف. ينوى هو. وشو اسمه؟ الجملة الفعلية في محل الخبر. جيد. كذا. من يعرب كذا أيضا يجر. كم أشياء؟ لا، غيره. أحمد. كذا أيضا يجر. كذا جار ومجرور. قلنا أيضا مش مرة عربناها إيضا، أيضا عادة يعني مرة أخرى، وهذا أيضا شو بدها تكون؟ نائب مفعول مطلق. يجر مغير الصيغة ونائب وين؟ هو العائد وين؟ على المنقوص. طيب لاحظوا إخواني، الإمام لما فرغ من الإعراب في الظاهر كان حقيقيا ولا نيابيا أو أصليا أو نيابيا، رجع ليتكلم عن الإعراب الخفي، الإعراب المقدر. هو تكلم عن الإعراب الظاهر بشقيه، الأصلي والنيابي. قسم النيابي، ابتدى بالحروف ثم انتهى بايش؟ حركات. حركات. لأن الأصل في النيابة من ينوب؟ حرف، لا ينوب التنوب الحركة، لكن وإن نابت الحركة فهي فرع من فرع. الآن هو يتكلم عن ايش؟ الإعراب بايش؟ بالتقدير. الآن كلمة تقدير قبل ما نوغل في الكلام، طبعا الكلام هون ربما يظن بعضكم أنه سهل، هو كلام كثير جدا على مسألة المنقوص والمقصور. أولا كلمة منوي مقدر، هذه حاصلة في كلام النحاة، لكنها لها معاني. لما يقولوا مقدر اتفقوا على أن التقدير فيما لا يظهر عليه حركة، فيما لا يظهر عليه حركة. واختلفوا بعد ذلك، هل منوي مثله أم غيره أم منه؟ ثلاث: مثله، غيره، منه. مثله يعني لو قال إعرابه مقدر كأنه يقول إعرابه منوي، نفس الشيء، اتفقنا؟ وهو فيما يكون على المنقوصات والمقصورات. جماعة قالوا لا، المنوي أمر والمقدر أمر، والمقدر لا يحجز إلا على وين؟ على المقصور والمنقوص. أما المنوي هو فيما لا أصل آخر له، يعني لا إله، كيف يعني لا آخر له؟ لأنه هو غير موجود، يعني هو المؤول أو ما لا آخر له حقيقي يظهر أو ما هو في حكمه. كيف؟ يعجبني أن تضرب، وين فاعل الجملة؟ المصدر المؤول من الحرف المصدري والفعل المضارع. هل يجوز أن أقول مقدر؟ موجود هو له آخر حتى يقدر؟ له آخر؟ مش موجود له آخر، لأنه هو غير موجود أصلا. أنت ستؤوله، فهو له ثلاثة أسماء: مؤول، مسبوق، مقدر. اللي هو إيش المقدر هون؟ اللي هو المصدر مش الإعراب. فإذا رأيت القدامى قال مقدر، لا يذهب ذهنك إلى تقدير الإعراب، إنه يذهب إلى تقدير المصدر. فهمتم؟ فهون ما أحد يقول والله إعرابه مقدر، لا، وين مقدر؟ هو غير موجود، فنهايته غير موجودة، كيف تقدر؟ فهو منوي، فهو إيش؟ منوي. اتفقنا؟ الثاني ما لا، ولو كان موجودا لا نهاية له، يقصد لا نهاية له لأنه لا يوضع له إعراب، له المبني. ها؟ جاء هذا، في واحد يقول هذا مقدر، فاعل مقدر عليه الضمة، والله يجوز تشوف المدارس اليوم يقولوا هيك. أما أحد من قدامى النحاة في الكتب قال هذا فاعل مقدر على آخره، ستضحك صغار طلبة النحو في العصور المتأخرة المتقدمة عليك، لأنه هذا مبني هو في محل. إذا القدامى كل هذا الباب يسموه الإعراب المحلي، شو بسموه؟ كل هذا الباب القدامى بسموه الإعراب المحلي. ما أحد منهم يقول هذا الفاعل أو المفعول أو أو أو مقدر، إنما يقول إيش؟ في محل. اتفقنا؟ منه آخر واحدة جماعة لما يقول هذا مقدر وهذاك منوي، يقصد المنوي أنه من المقدر لكنه فقط في المقصورات، مش المنقوصات، في المقصورات. اتفقنا؟ للآن نلج. طيب، أولا قبل ما نشرع كذلك، هو اقرأ كلام ابن عقيل حتى نفسر بعض الكلام. قال المصنف رحمه الله: شرع في ذكر إعراب المعتل من الأسماء والأفعال، فذكر أن ما كان مثل المصطفى والمرتقي يسمى معتلا. حسب، لاحظ، قال شرع في ذكر إعراب المعتل من الأسماء والأفعال. المعتل، إذن الاسم الجامع بين الأسماء والأفعال شو هو؟ المعتل. لماذا يتكلم عن المعتل؟ وهنا الاعتلال الذي يتكلم عنه هو الذي يخص النحاة اتفاق. في الأسماء، لأن الأسماء الأصل فيها إيش؟ إعراب. والأفعال وعنا منها المعربات. المعربات من الأفعال هي المضارع الذي خلى من نون التوكيد، نون التوكيد ونون الإناث، ها، والذي ضمنها اللي هي الأمثلة خمس. الآن هو عنده هذه، قد هذه المعتلة لا تكون إلا في باب الإعراب حين الكلام عنها إلا من الأسماء التي أعربت ومن الأفعال. الأسماء بقسميها: منصرف وغيره، يعني متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. اتفقنا؟ لكن اسم الاعتلال عند النحاء فقط هو في اللفظ المتمكن المنتهي بحرف علة وضعا، تستطيع أن تقول هكذا. اكتبوا تعريفه حتى ما إذا طال بعد شوية الكلام تفزعوا لها. المعتل عند النحاء لفظ متمكن آخره الوضعي أحد حروف العلة. ليش لما قال لفظ يا أبا بكر لماذا أطلق هذه الكلمة وما قال اسم، ما قال فعل؟ لأن اللفظ يشمل الفعل والاسم. متمكن يعني أنه معرب، كلمة متمكن معرب، لكن هل يعني أنه أمكن؟ لا. هل كل أمكن متمكن؟ طبعا ولا بد، لكن كل متمكن أمكن؟ لا. فعنا بها يا سيد عدي، عدي اليوم غيب، عنا بها أن يكون كل اسم وفعل معرب آخره حرف علة وضعا. ليش يعني لما قال وضعي وضعي هذا هذه اللفظة يقصد أنه وضع هكذا، يعني بين قوسين أن تكون نهايته حقيقية وليس هذا الحرف زائدا فيه، ليس الحرف زائدا فيه. خذوها فائدة كذلك سهلة. النسيباويه رحمه الله كل هذا الباب عنده يسميه منقوص، في شيء اسمه عنده مقصور، حتى المقصور بيسميه منقوص، يقول منقوص آخره ألف، منقوص آخره يا، منقوص آخره واو، هكذا عنده. طيب أولا خلنا نتكلم إحنا على المقصور، اكتبوا الألف الألف المقصورة هذه التي تسمى لازمة، لاحظوا هو قال بعد ذلك إلى ما في آخره ألف لازمة قبلها فتحة، كلمة هاي ألف لازمة بمعنىها ألف أصلية في الكلمة وليس الطارئة كألف المثنى، وليس الطارئة كألف لأنه أنت ربما تقول كلمة المثنى وتضيفها فتظهر أنه نهايتها إيش؟ ألف. طالبا علم، طالبا علم، لأن النون وين راحت يا أمجد؟ عند الإضافة، فالإضافة والنون لا يجتمعان، فيظن الظان أن الألف هون حقيقية، فهل نهاية الألف حقيقية؟ لا. اتفقنا؟ فإذا ما كان مقصورا يجب أن تكون فيه الألف حقيقية، أي يعني لازمة، وكذلك تكون لفظا، هذا احتراز عن إيش؟ إنه حال قدامى ويقول وألف المقصورة مقصورة لفظا، لفظا يعني أنها لا تكون، يعني حينما تنطقها تكون موجودة، لأنه في هناك من الكلمات ما نهايتها ألف عليها همزة، فلا يريدون ما نهايته ألف عليها همزة، لأن النهايات إما ممدودة أو مقصورة أو همز لكرسي. رشاء، ها رشاء كيف تكتب؟ راشين ألف عليها همز، لكن هل هذه مثل حمراء؟ لا، تلك ألف ممدودة، وهذه لما تسأل أن النحاة يقول ألف همزة، ألف همزة، أما تلك ألف ممدودة، فاحترزوا لما قالوا ألف مقصورة لفظا أي أنك تقرأها وهي موجودة. رشاء تقرأها ألف ولا تقرأ همز؟ همز. طيب طيب، واحترزوا كذلك وقالوا مفردة، قصدوا مفردة أنها لا تكون إيش؟ ممدودة، لا تكون ممدودة، لأنه الممدودة مفردة ولا مثنى؟ شو يعني مثنى؟ يعني معقبة بهمز. أما لما يقولوا مفردة يعني أنها انتهت، لا ألف ولا حرف عقبها. اتفقنا؟ طيب نفهم هذا هسه، الباب اللي وراءه باب مهم قل ما يتطرق له في كتب النحو. الألف تبعت المقصورة إما منقلبة يا أبا بكر وإما غير منقلبة، وسيمر معنا في الصرف، لأنه كلمة معتل عند الصرفي هي غير المعتل عند النحو. النحوي هي كل كلمة انتهت في ألف أو واو أو ياء، لكن هل هذا عند هذا عند النحاء عند الصرفيين معتل؟ المعتل عندهم إما مثال يعني في أوله، أو أجوف، أو مقرون، أو لفيف، أو لفيف إيش مفروق. إذن هذا الموضوع يختلف عند الصرفيين. أما عند النحاة لما يقول معتل ومعلول لا يعني إلا نهايته، وأي نهاية التي عددناها بالشرط الذي قلناه لفظا إفرادا ها وتكون حقيقية، فهذه هي عنده لإيش؟ حرف معتل، وها اسم معتل أو فعل معتل. اتفقنا؟ الآن لما قالوا مقصور، إذا قالوا هذا مقصور، وكلمة القصر هي حجر على الأسماء فلا يعترض عليه بالأفعال، كما سيأتي الكلام قدام حتى ما نستبق، يعترض عليه بيخشى ها ما يجوز، لأنه كلمة قصر هي محجورة على الأسماء، إذا قيل كلمة مقصورة فهي لا لن تكون إلا جنس اسم، اتفقنا؟ قالوا كل مقصور لابد أن تكون ألفه إما منقلبة أو غير منقلبة، يعني أصلية. التوصيف بالعكس معناه إيش؟ الثبات على الأصل. غير منقلبة يعني الأصل، أما منقلبة هذا إيجاب لكنه يفيد السلب، هذا عند المناطق إيجاب لكنه يفيد السلب، لأنه من وجب له الانقلاب وانتفى عنه الأصلية. فإذا لاحظوا الألف المقصورة في نهاية الأسماء المقصورة إما تكون منقلبة عن آ واو أو ياء، اتفقنا؟ راح نجي على الصور، انتبهوا، وأنا أفضل تكتبوا لأنه مبحث مشائك، واحد يكتب على اللوح. وهناك ثانية التي تكون أصلية غير منقلبة. خلينا نبتدي التي لم تنقلب لأنها أسهل، لا لا لا فرع لها إلا واحد. فألف المقصورة التي لم تنقلب عن حرف آخر مثل حبلى، اتركوا لواحد يكتب، لأنه الآن لما نفصل راح تتفرع أمور كثيرة، إذا ما تابعتوا وفهمتوا إيش اللي يقوله راح تلتبس الأمور عليكم. طلعوا علي الآن. الثاني هو ما كان ألف مقصورة لكنها منقلبة عن ألف عن واو أو ياء، عن واو أو ياء، واحفظوا ضابط من الآن. هذه يا عباس التي قبلها لا بد أن يكون الحرف الذي قبلها محركا بالفتح، ضابط. هذه ما انقلبت عن واو وياء يعني صارت ألف مقصورة، هي كانت واو أو كانت ياء لا بد أن الحرف في الأصل الذي قبلها كان مفتوحا، لأنه الآن سنوغل بالتفصيل. أما التي خلينا نمشي شوي شوي، أما التي كانت واوا مثل عصا، أكتب واحد اللي كانت، أكتب من قلبت عن واو، أكتب عصا، أصلها إيش عصا؟ عصو. هذه الواو حرك ما قبلها بالفتح فانقلبت ألفا. انتبهوا لأن سنأتي على أمثال الأمر يكون من واحد إلى اثنين إلى ثلاث تقلب. طيب أما التي انقلبت عن ياء أكتب مثل رحى، رحي. طلعوا الإعلان الثالثة، هاي أهم واحدة فيهن لأنه فيها لبس. الثالثة يا سادة يا كرام هي ما ألفها إلحاق، ليست انقلاب، لكن ليش أدخلوها في الانقلاب؟ لها علة. الآن أكتب ما تكون ألفها ملحقة مثل أرطى، ملحقة بجعفر، أرطى ملحقة بجعفر. طلعوا علي، تذكروا لما تكلمنا في النموذج قلنا وأنت راعية، لما تكلمنا عن العدل تذكروا، لما تكلمنا عن العدل قلنا العدل هو تغير صورة لفظية إلى صورة لفظية أخرى مع مراعاة المعنى الأصلي. طلعوا علي، طلعوا علي، لما قلنا العدل تغير الكلمة من صورة لفظية إلى صورة لفظية أخرى مع مراعاة معناها الأصلي. عامر عمر، قاثم قثام. قلت لكم وأن لا يكون ذلك التغير من باب القلب المكاني، أيس يأيس، مش من باب جذب جبذا. هذا اشتقاق ايش؟ اشتقاق الأكبر. الآن هذا لاحظوا، قالوا كذلك ألا يكون من باب الإلحاق، لأن الإلحاق حالة صرفية، حالة صرفية، أن تلحق الكلمة هذه حتى تساوي وزن كلمة مثل جعفر. هسه أرطى أصلها أرطيا، لما أرادوا أن يلحقوها بوزن جعفر إيش فعلوا فيها؟ أضافوا لها الياء. ثم هي أصلها قبل الياء ترى، ونحن شوي شوي نتسلسل، لا تكتبوا الآن، راح نجي عليها كمان بالفرع الثاني. هي أصلها واو، صارت ياء ثم صارت ألف. المهم احفظوا القاعدة أنها ياء ألحقت وأبدلت ألف، لكنهم لا يراعون مسألة انقلابها من الياء إلى الألف، إنما يراعون إلحاقها، لأن أصلها ليس أصيل. فإذا عدوها عدوها ياء إلحاق، عدوها إيش؟ وإذا سموا الألف سموها ألف إيش؟ إلحاق، لكنها في باب المقصور. لما فعلوا ذلك؟ لإلحاقها بوزن أسهل كما سيأتي. هذا فرع لسه سنأتي على فرع آخر. هذا كله فيما كان مفتوحا قبله، هذا كان إيش؟ مفتوحا قبله، يعني يكون فتحة قبلها. طيب الآن في حالات ما تكون فتحة قبلها تكتبوه؟ رحي فتحة قبلها. وين؟ رحي. تتسكن يعني قاعد؟ لا، هسه سيأتي الافتكاك عليهم كلهم. كتبتوا هذا كله؟ كتبتوه يا جماعة؟ بده يمسح. كتبتوه؟ كتبت يا عدي؟ لا ما اكتب يا رجل. كتبت يا اكتب على الهامش هناك. ولا تنقلب الياء والواو إلى ألف. لا بلاها، هاي قاعدة خلاص، خلينا على الكسر بعدين نرجع لها. أما الكسرة فإذا كانت قبل الياء سلمت الياء ما تقلب، مثل رامي وساقي. طب كيف نعرف أنها سلمت؟ رامي من إيش؟ هذا أنت كوفي، من رمي. وساقي من سقي. شو غلامي؟ شو غلامي هاي؟ إيه شو بدنا في غلامي؟ ياء إضافة. هذا ساقي، مش ساقي رجلي، ساقي يعني يسقي. كيف شيخ رجعنا القصر فيها؟ لا أنا مصدر، أنا ما بدك ترجع كرجع الكوفة، سترجع من فعل كذلك إلى إيش؟ تصريفه، يرمي يسقي، ناس سترجعوا إلى يعني نفس الشيء. لكن لما تبعدها أنت، هذا سنأتي عليه في باب المصادر، لماذا نبعدها وهو المصدر أولى؟ نعم، لأنه أصل في الأسماء، والأسماء لا يستغني عن الجمل، لكن الجمل تستغني عن الأفعال، صح؟ طيب اكتب كذلك إن كان قبل الواو كسر، هسه مش قبل الياء كسر تسلم، قبل الياء كسر شو يصير فيها؟ تسلم. لكن قبل الواو كسر تقلب ياء، مثل داعي وغازي. داعي من ايش؟ من دعو، ها؟ وغازي من غازي. اتفقنا؟ هذا إن كان قبلها إيش كذا. الآن على أصعبهم ولكن إن شاء الله ربنا يسهلها عليكم، ألا وهي أن تسبق هذه يعني الواو والياء بضم، أن تسبق بضم. إذا كان قبل الواو والياء ضم. نعم. الواو والياء. نعم. أكتب شيخ الواو والياء. لاحظوا هنا قلبوا الياء كسرا، ايش قلبوها؟ اكتب مثل كما في اصل جمعي، اكتب كما في اصل جمعي جدي وظبي. هسا جدي عليه ايش تجمع؟ اجد اظب. جديان هذا جمع بني حسن. أجدن وأضبن. لما تعرفين شو أصل هذه أجدن وأضبن؟ أصلها هكذا أجديون، أكتب أج أو لا أفصح أجديون أجدين أضبين. تنوين. نعم نعم جايين على التنوين، لسه كمان في كلام على التنوين بعد الياء وبعد الكسر. لاحظوا هون أجدين إيش فعلوا فيها؟ هسه الافتكاك الصحيح الصرفي لأجد وأضب أن تكون هكذا أجدين أضبين. شو قبل الياء هون عندك يا مالك؟ ضم. نعم. وقبل الياء في أضبين ضم، إيش فعلوا فيها؟ حذفوا الياء، جعلوا. لاحظوا وين الضم موجود كان عدالة، جعلوا مكانه كسر وجعلوا مكان الياء كسر، إيش حصل؟ اتفقنا؟ فإذا سئلت ما هذا التنوين في هذا الجمع؟ ليش الآن غلط الفر وغيره من قال أن هذا التنوين تنوين عوض وسكت؟ قال عوض عن ماذا؟ فتنوين وعوض إما عن حرف أو كلمة أو جملة، وهذا التنوين ليس عوض من كل وجه، بل هو عوض بعضه عن حرف وبعضه عن حركة. اتفقنا؟ هاي حالة، هذه من الحالات النادرة طبعا. طيب هذا إن كان ياء قبلها إيش؟ واو. أكتب فإن كانت واوا قبلها ضم أبدلت كسرة وقلبت الواو ياء. وقلبت الواو ياء كما في جمع دلو وحقو، هذا مفرد طبعا لنجمع الآن. اكتب أدل أحق. كيف جمعها أصله؟ أدلون أحق. أحقون حتى أحقون أدلون أدلون أحقون. ايش فعلوا في الضم؟ وايش فعلوا في الواو؟ وايش فعلوا بالياء؟ وين راحت الياء؟ طب طلعوا أدل أحق، وين راحت الياء؟ أبدلوها أو على مذهب الكوفيين عوضوها بكسر ليدل الكسر على أصلها يدل الله. طب لما لعدم تجانس الكسر مع الياء دائما القاعدة تقول كل حركة تصعب مع مجانسها الواو مع الضمة شو بصير فيها تثقل جدا الياء مع الكسرة مستحيل صعب أن تنطقها لكن هل هناك تقول الفتح مع الألف هو طبعا لها مذهب لأن الألف أصلا الراجح في علم الإملاء وعلم الخط أنها كرسي همزة وليست محلا للحركات إذا رأيت ضم وفتح وكسر إنما هو لهمز عليها هل هي عليها حركات لا اتفقنا قلنا شوف دلو واو صارت ياء ثم صارت كسر فهمت وين ما شو الاسم لما كانت ياء شو كان ما فهمت وهي ياء تقدر نطقها ما تنطقها اما هو هذا ادل احق طلع علي احق وادل هذا مستحيل يكون التنوين هذا بالطريقه هاي عوض عن واو فهمت هذا عندهم عوض عن ياء منقلبة عن الواو فهمت طيب هذا كله إخواني في حالات الإيش المقصور لما ذكرنا هذه حتى تعرف أنه أنت لا يستشكل على ذهنك أنه طب ما كان قبلها مفتوح تنقل من ألف ومن ألف من واو وياء طب ما كان قبلها كسر وقبلها ضم لا ما تنقلب قولا واحدا إلى إيش مقصور اتفقنا سنأتي على حالات ربما يتسلسل ذلك طيب اكتبوا الآن امسح الآن امسح هذا كله خلاص يمسح اكتب والإعراب في المقصور مقدر والإعراب في المقصور مقدر واعترض عليه بيخشى كيف؟ شوف وجه الاعتراض كيف؟ قالوا كيف أنت تقول الإعراب مقدر على حرف؟ ويخشى منتهية بألف لكنك إذا جزمتها عامل الجزم والجزم إعراب على مذهبين الإعراب اللفظي والإعراب المعنوي إما التغير أو صورة التغير هو إعراب صح؟ الآن قالوا طيب كيف إذا دخل عامل الجزم على يخشى فأنت تقول لم يخش أنت لم تحذف حرفا فقط بل حذفت حرفا علامة مقدرة كيف اعترضت وكيف الاعتراض وهذا يسمى حذف حذفا يعني يسمى حذفا جائر يعني فيه إجحاف كيف تحذف حرف وحركة كيف حذف يعني الإعراب لا يحذف فيه إلا حرف أو حركة أما حذف الحركات والحروف هذا من استعمال الصرفيين هذا من استعمال الصرفيين أما أنت لما تتكلم عن عامل إعراب وعامل إعراب إيش يفعل عامل إعراب إيش يفعل يغير أواخر الكلم وهذا مختص بالنحو ولا بالصرف فقالوا كيف إذا قلت لم يخش قد حذفت إذن أنت حرفا وحذفت حركة مقدرة عليه فيجاب عليه أن يخشى فعل والمقصور اسم ثم أن هذا أقوى كمان التعليل الثاني ثم أن الجازم لما دخل ليفعل إعراب وإعرابه الحذف ففي حال الحركات يحذفها ويبقي سكونا، والسكون عدم فهو حذف. ويخشى فعل لما خلا من هذا التعليل على اعتبار فعليته، فلما يخشى خلا من الناصب والرافع. الآن أصل الرافع هو كمان خلو، لأنه الرفع يكون بإيش؟ بإيش؟ شو العامل الذي يسبب الرفع في المضارع؟ الاستعلاء، ها؟ سلامات طهور. أحمد، إيش العامل الذي يرفع الفعل المضارع؟ تجرد. عدم التجرد. تجرد. قالوا فلما كان في حال رفعه مجردا، يعني لا ناصبا، وحين جزمه لا رفعا ولا نصبا، فقد خلا مكانه من حركة، وهو مضارع منتهي بحرف علة، كيف يدل على أنه دخل عليه عامل جزم إلا بحذف حرف العلة؟ لأن لا حركة عليه. شفتوا كيف الرد؟ الوجه الأول أوجه اللي هو في اسم بس هو يقول لك أنت النهاية مقصورة وهنا مقصورة، والعامل واحد والصورة واحدة، وهذا هذا معرب وذاك معرب. لا، خليها قياس منطقي. قياس منطقي، الصورة واحدة ولا لا؟ هذا مقصور وهذا مقصور، الوصف واحد ولا لا؟ أن هذا معرب وذاك معرب، طيب طارئ واحد ولا لا؟ هذا عامل وذاك عامل، اتحاد أثر العامل اللي هو الطارئ اللي يسموه الأصولي ومناطقة الطرد والكسر في الانعكاس في شو اسمه في العلة. هل الآن هذا جازم وذاك رافع ولا هذا جازم وهذا جازم؟ لم يخشى ولم تدخل على الأسماء، يقول لا يتصور. فهمت؟ فخلى القياس من الفارق. ايش؟ فيش اجتماع لوجه الصور. فهمت كيف؟ وجود فيه وجود فارق. لا يا شيخ، احنا سهينا كل هذا لسه تقول لي. انا اقول شيخ شو الفارق؟ شيخ مجرد ان وجود فارق، بس انه فرق بين اسم وفعل، هذا القياس فارق شيخ. فاهم انا ماشي شيخ، بس قلت لك هم كمان اعتمدوا الامور اللي انا قلتها. شيخ حتى بيجعلوا شغله قياس مع الفارق شيخ على اصغر الامور. القياس فيها دعنا من القياس المنطقي والقياس الأصولي. هذا قياس مع فارق، لما يفارق الأصل أو يفارق الصورة في العلة أو المناسبة والإخاء. لكن هون قال لك وتصور في جزء وانعكس في جزء، فلازم أنت تمضي عليه. فنقول لا، وإن كان ينتظر منه الحكم واحد في كل الصورتين، إلا أنه هون خلق هون في النهاية خلو الفعل من الحركة لأنه يجزم، والاسم لا يخلى منه الحركة لأنه لا يجزم. فهمتوا علي شو الصورة؟ فهي قياس لا يصح أصلا من البداية. طيب، هذا كله في المقصور. أما في المنقوص هو ما كان آخره ياء خفيفة قبلها كسرة، ما كان آخرها إيش؟ ياء. طب ليش قلنا ياء خفيفة؟ حتى لا تكون ياء مشددة، لأنه يعني التشديد هنا يجلب التسهيل. آخره كسر كما سيأتي. آخره كسر ما قبله. ما آخر كيف آخره كسر؟ أنا قلت آخره كسر. أنا قلت آخره كسر. قبله. ما كان آخره. عمدها شيخ الإسلام شارط؟ لا. قال أنا قلت آخره ولا قلت ما قبل آخرها كسر؟ طيب لما سمي منقوص؟ ضحك ذاك ما رضي شرط. ليش؟ طيب ما سمي منقوص؟ سمي لذلك لأسباب. واحد، طبعا كل سبب هو اعتبار عند جماعة من النحاة. الأول قالوا لنقصان لامه في الرفع والجر. لنقصان لامه في الرفع والجر بشرط التجرد من ال. خلينا شوي شوي، طلعوا علي. نقصت لامه لام. وين لام هذه؟ مثل قاضي. الياء. طب وين الألف راحت؟ ليش ما عديناها؟ لأنها زائدة في وزن اسم فاعل. هل هي من جذر الكلمة؟ لا. اتفقنا؟ طيب لاحظوا، قالوا نقصت لامه في الرفع والجر. وين؟ في الرفع والجر. أما في الفتح فخفت الفتحة حركة فلا تحذف الياء معها، لا في حال وجود ال ولا في حال خروجها. طب ولما اشترطوا خلوه من ال؟ لأنه سيكون مكان ال عند حذفان يائه يعني اللام تنوين، عوض ياءه ونبه على أنه منكر. اكتبوا سببين، اكتبوا لما لا تدخل ال على المنقوص في الجر والرفع. قولوا لأن واحد للدلالة على التنكير، أسا جاء قاض، اطلع علي، جاء قاض. الآن جاء قاض هذا لأنه خلا من ال وجب أن ينكر. كيف ستعرف أنه منكر إلا بإيش؟ هذا الذي يفعله في الجرائد، يجعل قاضي ويحط عليها ضمة أو يكتب قاضي دون تنوين، في كلا الحالتين خطأ. فاهمين علي؟ أن يجعل ضمة على الضاد أو يجعل على الياء يثبت الياء، هذا أبشع. أو أن لا يجعل تنوين على الضاد، لأنه ماذا سيدل على تنكيره إلا التنوين. فلم فهل يجوز معرف ومنكر في مكان واحد؟ ال وتنوين تنكير مع بعض هذا لا يكون، لا يجتمع التعريف والتنكير في مكان واحد. والثاني حذف الياء مع التنوين، يعني الأول لإدلالة التنكير، اثنين لمنع التقاء الساكنين. هذا إذا سمعت من النحاة يقولوا منع التقاء الساكنين، تقول طب إيش الساكنين؟ إيش علاقته هذا؟ هو كيف لاحظوا؟ يقول وساكناه ياء، لأنه الياء أصلا ساكن لا تظهر عليها الحركة. وتنوينه لأنه التنوين شو هي؟ التنوين نون ساكن وتستعيض عنها الشكلة الزائدة عند الضبط بالقلم. طيب إذن هذا نون ساكنة ويا ساكنة يصير، إذن لا يجتمع. اتفقنا؟ هذا كله وين؟ في مسألة لنقصان لامه في الرفع والجر بشرط التجرد من ال. اثنين قالوا بل هو سمي منقوص لأنه نقص من إعرابه حركتان الضمة والكسرة. لاحظوا إيش الفرق بين المذهب الأول والمذهب الثاني؟ حروفه أمير من إعرابه الحركة الضمة والكسر. اسمك أمير؟ إيش أمير؟ طلع اللوحة، طلع شلي. تذكر لما شرحت لكم الإعراب وأنواعه وركزنا على المذهبين، قلنا انتبهوا لهن واحفظوهن وراعوا اعتبارهن، لأنه سيمر معنا كثيرا اختلاف النحاة في مراعاة الاعتبار، صح ولا لا؟ الأول اللي فوق الرفع والجر، هذا في من يقول عنده الإعراب شو هو؟ تغير. شو هو؟ تغير. أما الذي قال لا الضمة والكسرة، هو الإعراب عنده شو هو؟ الحركة. اتفقنا؟ أخذنا كلام إحنا بعيان الدروسي على رائد المدرسة التغير، وابن مالك رائد مدرسة الحركات النيابية والأصلية. طيب الثالث قالوا لا نقص الرفع والجر لأنه مستثقل الضمة والكسرة. شوف كيف التعليل. ها؟ نقص الرفع والجر لأنه مستثقل الضمة والكسرة على الياء فحذفوهما لهما إيش الضمة والكسرة، فلما حذفوهما خلت الياء من حركات، شو صارت؟ صارت سكون. فلما كان عليها سكون هل تجتمع هي مع التنوين؟ لأن لابد أن يدخل التنوين للتنكير، ما في مجال، سيدخل التنوين للتنكير. أيدخل التنوين وهو نون ساكنة على ساكن؟ حذف الياء، فمنع الالتقاء ساكن التنوين مع ساكن الياء حذف الياء، فسموه منقوصا لنقصان يائه. بس شو الفرق بينه بذهب الأول؟ طيب في ال هناك، لا هناك راعوا وجود ال لام، عفوا لام الفعل، راعوا وجود لام الفعل، هنا راعوا هما ما يهمهم انه يريدوا يحذفوا لام الفعل، استثقل هنا هو هم على مذهبهم الاخرين هؤلاء جوزوا ان يجمعوا بين التنوين والياء، اما الاوائل لم يجوزوا ابتداء ان يجمعوا تنوينا وياء، لكن ما منع الاواخر من جمع التنوين مع الياء؟ ساكنين فقط، اتفقنا؟ اما الاوائل جوزوا جمعهما لكنه لا يتصور، وأما هؤلاء لا يجوز، عفوا هؤلاء يجوزون جمعه، أما الأوائل لا يجوزون جمعه، اتفقنا؟ يعني هؤلاء حذفوها اضطرارا وفوقا حذفوها اعتباطا. يعني في كتب العلل النحوية إذا أنت مرت عليك اللي فوق سيكون داخل تحت باب الحذف للاعتباط، يعني لا وجود لسبب وعلة، لأن حذف الاعتباط في العوامل والتوابع إنما هو يكون إما لسبب أو لعلة. عندهم حذفينها. هي محذفينها، بس احنا نسولف بالتعليل النحوي. اللي تحت قالوا لا، احنا ما نقول اعتباطا، احنا موجدون لها لكن حذفناها اضطرارا، لانه مستحيل تنجمع هي مع هذا، فهمت؟ طيب. لا يا شيخ خلاف لفظي، لا يا النتيجة واحدة، هل يعني النتيجة واحدة ان خلاف لفظي؟ لا ايش الوصولين شيخ؟ جاوبنا خلاف لفظ يا شيخ. اذا كانت النتيجه واحده يا شيخ، طب بعد الدرس راح اسولف انا وياك انه مو هو ده نتيجه واحد بالكلام اللي تقوله. طبعا الكلام النبي شيخ هذا الكتاب كامل، والنعم الشيخ عبد الكريم النبي، انا بسولف في موضوع وانت في موضوع اخر. لا هسه بنشوف يلا ما شاء الله عليك. طيب سؤال، لماذا لا يجتمع التنوين مع ال، يعني ما خطر في بالك هذا؟ مع ياء لا يجتمع التنوين، لا يجتمع مع ال، قلنا لأولا لدلالة زيادتها، ليش؟ أنه هذا تنكير وهذا تعريف، فكرهوا أن يجتمع معرفة منكر. في فائدة أخرى كمان ممتازة، خذوها هذه هدية. ها احنا قلنا أصلا، تتذكروا أصلا كما قال السيوطي في الأشباه والنظائر، أن العرب تكره جمع مؤكدين في أول الكلمة أو أول الجملة، هذه في علم البلاغة والنحو، لا يجتمع مؤكدان في أول كلمة وأول جملة إلا حالات ضيقة، حينما يكون مؤكد واحد أنه راجع لللفظي والثاني راجع للسياق المعنوي في الجملة فيفرقان لافتراق الجنس. ولاحظوا ومثلها كذلك لا يجتمع في الكلمة زائدان، لا يجتمع في الكلمة وخصوصا، يعني ممكن يجتمع في أحوال أن يكونا متتابعين، لكن في حال واحد صعب أن يجتمع، أن يكونا طرفين، أن يكونا طرفين. مثلا الآن كما مر معنا، ال وين ستدخل في أول الكلمة؟ أولها. والتنوين وين سيكون؟ إذا في طرفيها. هل يدخل التنوين في طرفيها؟ يعني هل يدخل تدخل الزيادة في طرفي الكلمة؟ مين مع سيارة بيضاء؟ بيضاء هاي ما غير شيء. هاي عندي. لا مش احنا مش احنا. هاي هاي كريم. صف هذا العرض كيف مسكر روحا انت الاثنين اللي معاك هم السيارة بيضاء يلا. طيب اوقفوا التسجيل عم حتى يرجعوا. نشرب قهوة؟ اشرب قهوة. ستجد بعض اللغويين يقول لا يوجد من فاعل علم، والثاني يقول لا وجد. الخلاف فيه يسير يعني، هو ذاك راع اعتبار وذا راع اعتبار. اما تسعى مش فصيح، ما نطق هذا واحد في الفصحى، هي لغة مولدة وهي قياسية بس. طبعا القياس على خصوصا على أوزان قليلة مسموعة مشكلة. تاسع ما قال تاسع لا، وهيك عشان عايك على كأنه الفيروز زبادي والزبيدي قال ما نطق بها الشرع فقد استغنى بها عن التاسع. طيب طيب كذلك مبحث لما لا يجمع بين الإضافة والتنوين. فقيل لأن التنوين علامة الانفصال والإضافة علامة دليل الاتصال. كيف؟ زيدكم وضفت الزيد لإيش؟ اسم آخر، فصار متصلا كأنه واحد، كأنها صار هذا المركب من مضاف ومضاف إليه كأنه وحدة واحدة. والتنوين أصلا يدل على التنكير والانفصال، وفي غالب الكلمات التي يتعرف بأنها في نية الانفصال يجوزون، يعني إذا تجد النحوي يقول هو هي بنية الانفصال احفظ ضابط واحد وسهل عليك. لما تتكلم في مسألة النحاة يختلف في مسألة هل هو في محل الاتصال أم في نية الانفصال، يعني أنه الاسم يجوز عليه أنه يكون مضاف أم لا يجوز فيه الإضافة. فإذا قالوا هذه الكلمة اعرف أن النحاة يقصدون أنه يقبل تنوين التنكير في هذه الحالة، فيميز أنه غير إيش مضاف. اتفقنا؟ إذن فلا يجمع بين دليل الانفصال ودليل الاتصال. كذلك العلة نفسها دخول لام التعريف ممكن يعني. اللي هي تعريف وتنكير. نعم بس الانفصال أقوى، عارف ليش؟ لأن لا اتصال دون لا إضافة دون اتصال، ولا تنكير دون انفصال. في منكر مضاف إليه مضاف ومضاف إليه، في مين يعرف بسرعة واحد يجاوبني جواب سريع سيأخذ جائزة. مركب وهو نكر يبقى نكر. مركب ويبقى نكرة ومضاف إليه كان مسمى به. لا طبعا انت كيفت على مسمى به دائما يخرج عن القاعدة. لا مش هو. لا والله لا اسمع انا اي علل السؤال والسؤال المسجد مش مركب. خلاص انا اعطيني جواب ولا انا اعطيك الجائزة. واجب معكم طيب بس لا واحد يكتب على الشيخ جوجل. واحد يكتب على الشيخ جوجل طبعا هذا علم، إذا واحد كتب على الشيخ جوجل راح يجيب جواب، أما يبحث في بطون الكتب يا طيب استثني من الذي آخره ياء أنه يلحق بالصحيح فسمي شبيه الصحيح. قالوا ما كان آخره ياء وسكن ما قبلها. ياء مساكن قبلها هذا مثل ظبي جدي التي قلناها تذكروا، هذه تسمى شبيه الصحيح فتقول هذا ظبي مررت بظبي وصدت ظبيا. إذن جاز أن يظهر عليه. ما السبب؟ فيه أسباب ثلاث. الأول أن الساكنة قبل الياء، شوف التعليل، هذا تعليل يعني فيه بعض التكلف، قالوا أن الساكنة قبل الياء في تقدير الموقوف كأنك تقف عليها، وثم المحرك اللي هو الياء بعدها في تقدير الابتداء به، مش الابتداء به والخبر، يعني ابتداء النطق، يعني شروع النطق به. فالعرب لا تبتدئ بإيش ولا تقف على متحرك. طب المؤمنين، طب قرأ رويس عن يعقوب الحضرمي قد أفلح المؤمنون. سكت هذا ولا وقف؟ أنا أسأل. سكت هذا ما إيش هاي؟ قطع القراءة يعني. شو هذا اللي آخر شيء؟ ها؟ هاء السكت، عشان سمعتوها قبل مرة ما قلت لكم إياها. إذن هذه هاء موش، بعض الناس رأيت استشكلها، يقولوا كيف سكت على حركة؟ ما سكت على حركة، إنما جعل من الجمع المذكر السالم مسكوتا عليه. طب سؤال نصعدها شوي، وتعرف هاء السكت عند النحاة هي ما تستجلب لي، عشان أسهلها، ما قلت لكم أنا، ما تستجلب لي جلبي حركة. حركة. طب والنون محركة لغة، لما تسكر زي هيك شو بقول عنها العلماء؟ لغة. لغة هي لغة، لا هي لغة على لغات، لغة من أهل العربية أنهم ينطقونها بهاء سكت. سنجي عليه إحنا بالمناسبة الذي قلنا إحنا المقصور سيخرج منه المقصور الذي هو قبيل في باب كبير في النحو والصرف. شو هو المقصور والممدود؟ سيخرج المقصور الذي هو قبيل الممدود اللي هو إيش؟ الهمزة المطالة. مقصور هذا ما لما يطال، الممدود هو الذي يطال. فهمتوا؟ سنأتي عليه ذاك. منه لغات هذا أن يوقف على ممدود بهمزة، أو يوقف على ممدود بهاء سكت، أو يوقف على الممدود بإيش؟ مدة. سنأتي عليه هذا وين؟ في موضوع. طيب هذا التعليل الأول، وفيه إيش؟ تكلف، صح؟ الثاني قالوا أن حرف العلة يزداد ثقلا إذا كان الذي قبله محرك، فلما كان هذا الذي قبله ساكن خف. وهذا فعلا ملحوظ في النطق، لأنه ضبي مش زي عصا ولا قاضي. لاحظ مقصورة والمنقوصة أثقل من الضبي وجدي، وضحت الصورة؟ وإن كان في المقصور هو مع تعذر، وإن كان في المنقوص هو إيش؟ استثقال. لكنه فهمين أنتم هذا الضبط، إحنا شرحناه في بداية الألفية يا جماعة. نمتوا أبطل إيش مالكم؟ دروسها اللي جاية كمان أصعب. أنتم ملاحظين كل درس أصعب من اللي وراء. لأن انتبهوا، إحنا مش قلنا المقصور سببه التعذر؟ شو اعتذر؟ يعني أنه مقصور، فقال ربنا سبحانه وتعالى حور مقصورات، يعني محبوس لا أظهر عليه حركة، فهو معذور يعني لا تظهر عليه، لأنه الألف ليست أيوة. ولكن المنقوص ليس تعذر، إنما هو استثقال. طبعا في اثنتين وفي ثالثة تنازعوا، الفتحة والضمة ربما يستثقلوها، وإن كانت الفتحة أخف فبعض العربي نطقوها كما قال ابن عقيل، ولكن الكسرة معها حقيقة ليست استثقال، بل هي أبلغ من الاستثقال. قال الأخفش سعيد بن مسعدة فنطق الكسرة مع الياء ككتابة السواد في سوادي. بس ما تبلغ التعذر يعني، ممكن شديدة جدا، أشد من الضمة والكسرة. فهمتم؟ أحسنت. من محاذير اللي ذكروها الصرفيين، قالوا خوفا من غلو هذا شو يسموه يا علاء؟ إذا تعرف شو يسموه لك هدية. يلا كلمة. اسكت. اسكت. إيش السؤال؟ هذا إنه يطول الكسرة. خلاص قلتها انتهت. حكيتش. ولا عارف. يسموه تطويل يعني إشباع. توليد. فيولد حركة. راحت عليك. أما الثالث قالوا لا حرف الياء هنا أدخل عليه يعني التحريك لمنع توالي ثلاث سكنات، فسكنة الذي قبله وسكنته وسكنة التنوين بعده. فهمتوا كيف؟ مش التنوين سكون؟ نعم. ها؟ نعم. والياء هيك تسكن، واللي قبلها ايش؟ قالوا لمنع توالي ثلاث سكنات. والله اعلم واحكم. ربي ديان.